بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل يجب على الإمام أن يسوي الصفوف؟ والجواب: تقدم معنا أن تسوية الصفوف واجبة على الفرد والوجوب عيني، فيجب على كل من صلى جماعة أينما كان في السفر أو الحضر، يجب أن يسوي الصف، يجب أن يستوي مع من بجانبه، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وهكذا يحاذي بين العنق وكذلك الركبتان. هذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به كما تقدم معنا. وفي هذا الموضع الكلام حول الإمام، لأنه ما بجانبه أحد، وإنما تكون التسوية إذا كان بجانبه أحد، المأموم يكون بجانبه أحد هنا يسوي، لكن الإمام أقل الجمع اثنان، وهو الذي تلزمهم التسوية. أما الإمام فهو بصف بمفرده، لكن الكلام في هذه المسألة هل يجب أن ينتظر ويتمهل حتى يسوي الصفوف، ثم هل يجب عليه أن يقول تلك الألفاظ التي فيها استووا لا تدعوا فرجات للشيطان، ثم يخرج يمينا وشمالا يتمهل، فهل يجب عليه ذلك؟ الجواب: لا يجب بالإجماع، لا يجب أنه ينتظر ويتمهل أو يخرج ويسوي الصف أو أنه يقول تلك الألفاظ استووا استووا، هذا لا يجب، ولا نعلم من قال بوجوبه، لكن التفريط في ذلك كما تقدم معنا يعد تفريطا بسنة آكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إماما بالمسلمين في صلاتهم، فلا يكبر حتى يسوي الصف ثم يقول تلك الألفاظ استووا لا تدعوا فرجات للشيطان، حاذوا بين المناكب والأعناق، وهكذا يتمهل وينتظر حتى إذا رأى الصف قد استوى كبر. فإذا ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يهمل الإمام في تسوية الصف كما هو حال الكثير من الأئمة، يكبر مباشرة حتى أنه لا يقول تلك الألفاظ، وإن قالها يقولها على عجل، استووا مرة واحدة ثم يكبر، بينما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قد وردت ألفاظ: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم، وفي لفظ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي بعض الألفاظ قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وهكذا من تلك الألفاظ: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذه كلها تدل على أن الإمام ينبغي أن يلازم هذه السنة، لكن لا نعلم دليلا يدل على وجوب ذلك عليه، ولو كان واجبا لأثم الكثير، أو لأثم من لم يطبق هذه السنة من الأئمة. مسألة: هل يلزم الإمام التقيد بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تسوية الصف؟ ذكرنا لكم جملة من الأدلة التي فيها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها أثناء تسوية الصف، وأمليناها عليكم، وبعضها ذكرها الإمام المقدسي رحمه الله في حديث أنس كان يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي حديث النعمان كان يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم، وأيضا في لفظ عباد الله: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فإذا هذه ألفاظ وغيرها كثير أيضا كما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأيضا من تلك الألفاظ كما جاء في حديث البراء: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وأيضا من تلك الألفاظ: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. هذه ألفاظ تدل على أن من السنة أن يتقيد بها الإمام فيغاير تارة وتارة، لا يجمعها، لأن هذا مما يطيل الانتظار. فالإمام ينبغي أن يشغل بتسوية الصف في حالين: في قوله وفي فعله. وأما قوله بأن يقول هذه الألفاظ، وأما الفعل فأن يخرج ويسوي الصفوف ويغاير بين هذه الألفاظ، ثم يقولها أثناء التسوية، تارة يخرج وإن مر على من لم يستوي فيقول له استوي، وإن كان كما هو الحال الآن عبر مكبر الصوت يقول استووا مع النظر. فالفعل على حالين أيضا: بالنظر وبالخروج والتسوية بيده، ثم التلفظ بأن يقول هذه الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أبي أمامة من تلك الألفاظ: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وأيضا يقول ذلك ثلاثا، وهذا يدل على أهمية التسوية للصف من قبل الإمام: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. وأكثر الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتلفظ بذلك فيأمرهم أمرا بالتسوية، ثم في بعض الحالات يخرج إن رأى الصف غير مستو. وأيضا مما كان يقوله: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وقوله من وراء ظهري هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يشرع أن يقول مثل هذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به أن الله سبحانه وتعالى يطلعه ويكشف له عما يدور خلفه من أحوال المصلين، فكأنه يقف وراءهم، فهو يعلم ما يتعلق بحركاتهم واختلافهم عليه لما يكونون خلفه، مع أنه لا يلتفت إليهم. الشاهد أنه يرى من خلفه، وهذا من خصوصياته: فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا أمثلته كثيرة، منها أثناء التسوية، ومنها في حديث أبي بكر لما دخل دب وركع دون الصف ومشى حتى وصل إلى الصف، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. كيف رآه؟ يطلعه الله سبحانه وتعالى عما يكون من أحوال المصلين خلفه، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلاصة، الجواب على المسألة: لا يجب أن يتقيد بالألفاظ الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، لأن أصل قول هذه الألفاظ لا يجب عليه، وإنما القصد هو تسوية الصف، لكن يكون غير عامل بالسنة إن لم يتقيد بمثل هذه الألفاظ، فلا بأس أن يأتي بلفظ مما يفهم منه التسوية للصف، ولا يشرع أن يأتي بألفاظ اعتاد عليها بعض الناس مما لا يثبت بها الدليل، وإنما قلنا يشرع أن يأتي بغير الألفاظ مما يقارب الألفاظ التي فيها الأمر بالتسوية. فمثلا استووا، فيأتي بما يرادف ذلك، كأن يقول ماذا مثلا أصلح الصف، هذا هل ثبت عن النبي أصلح الصف؟ الجواب لا، لكنه يرادف قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، أصلح الصف، رتب الصف، ونحو ذلك من الألفاظ، لكن لا يأتي بألفاظ لا مستند لها ولا دليل يزيد. فمثلا من تلك الألفاظ التي يقولها بعض الأئمة صلوا صلاة مودع، هذا محدث فلا يشرع. وأيضا من تلك الألفاظ أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وهذا أيضا مما لا مستند يدل عليه، فليس هذا اللفظ من الألفاظ التي تقال عند تسوية الصف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا لا يجب أن يتقيد بالألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بما يرادفها بما لا مزيد مما يقال أيضا حتى خارج الصلاة. فقول صلوا صلاة مودع، ينبغي على كل مسلم أن يصلي صلاة مودع، يعني بمعنى أنه يستشعر أنه ربما لا يدرك صلاة أخرى. الشاهد هذا اللفظ غير ثابت. وأيضا من الألفاظ أغلقوا الجوالات، يعني هذا لا بأس، قد لا يكون بمعنى التسوية، فهذا من باب التنبيه، لكن لا يعتاد على مثل هذا أغلقوا الجوالات، فيكون حاله أثناء التسوية مشارعة، لكن تنبيه مرة مرة إن رأى أن ينبه بعض الأحيان قبل أن يكبر لا بأس. أيضا مما رأيته وسمعته في مساجد الصوفية، كنا نسمع في الميكروفون يقول السواك عباد الله ولو بطرف الثياب، قد سمعتم بهذا أصحاب البيضاء؟ أنا سمعت هذا في البيضاء. هذه ألفاظ كثيرة مما لا ينبغي أن يؤتى بها. أيضا لا يأتي بمثل هذا اللفظ فإني أراكم من وراء ظهري، هو يريد يطبق السنة. بعضهم لا بد أن يفقه مثل هذه المسألة، فبعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هي مختصة به، مثل قوله فإني أراكم من وراء ظهري، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى وراء ظهره إلى خلفه، وأن هذا مما شرع له، وليس الأمر كذلك، وإنما يطلعه الله ويكشف له أحوال من يصلي خلفه. لا بأس إذا كان يريد تعليم الناس قبل تكبيرة الإحرام صلاة الجنازة وماذا يقولون، نعم هذا مما أيضا ينبه عليه، يعني لا بأس إن صليت في مساجد يحضره جماعة من العوام وأنت الإمام وهم لا يدرون ما يقولون في صلاتهم، فتقول لهم قبل أن تكبر اقرأوا في الركعة الأولى الفاتحة، ثم في الركعة الثانية الصلاة الإبراهيمية، ثم في الركعة الثالثة الدعاء. هذا لا علاقة له بتسوية الصف، لكن الكلام الذي نحن عليه ما يتعلق بألفاظ التسوية التي يقولها أثناء تسوية الصف. أما ما يتعلق بالتنبيهات الجانبية هذا بحسب ما تقتضيه المصلحة، فإن رأى أن ينبه على أمر من الأمور أيضا من الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو مهم أن يقول أتموا الصف الأول فالأول ولينوا بأيدي إخوانكم، وهذه تكاد أن تكون سنة مهجورة، بعض الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من السنة تطبيق مثل هذه الألفاظ، هذا أولا. ثانيا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا من جاء بألفاظ ترادفها بما لا تطويل ولا خروج عن مقصود التسوية فهذا مشروع أيضا. القسم الثالث ألفاظ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله فإني أراكم من وراء ظهري. قسم رابع أيضا وهو من يأتي بألفاظ أثناء التسوية يعتاد عليها مما لا دليل عليها ولا مستند صحيح، وقد يكون بعضها محدثا، هذا واضح إن شاء الله. أما قوله إياكم وهيشات الأسواق، هذا سنة يقوله الإمام قبل تكبيرة الإحرام إن رأى إزعاجا في المسجد وتشويشا، فيقول إياكم وهيشات الأسواق. بماذا خلصنا؟ هل يجب التقيد بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام؟ نعم لا يجب، على حسب التفصيل الذي تقدم. طيب، فما أجمل تطبيق السنة، وهذا لا يكون إلا عند أهل السنة. أما العوام فهم ما بين إفراط وتفريط، ما بين تفريط لا يقول هل بتى، بعضهم يدخل مباشرة استووا الله أكبر، كما ذكرنا لكم في السعودية يتضايقون في بلاد نجد إن تأخر الإمام أو نظر يمينا وشمالا وانتظر، هذا ربما يفصلونه من الإمامة، من إمامة المسجد. بل بعضهم من تضايقه هو يقول استووا استووا وهم يؤشرون له كبر كبر كبر، هذا بسبب عدم نشر السنة في أوساط الناس، فتجد البعض ينشأ على مثل هذا الحال وهذه البيئة من صغره، فلا تنتشر في أوساط الناس السنة فيعتادون على عدم تطبيقها إلى أن ينشأوا فيستغربوا ممن يجي ويريد تطبيق مثل هذه السنة، فحتى أنهم يجهلون من يريد تطبيق بعض السنن ممن عنده علم ومعرفة. فمثلا لو جاء يمني يأتي من اليمن فيقيم على مسجد من المساجد هناك، فتجد استووا ثم ينظر يمينا شمالا يذهلهم، يتعجبون ما هذا، من أين جاء بهذا، فيجهلون ما درس في الجامعة الإسلامية، يظنون أن العلماء ما يتخرجون إلا من الجامعة الإسلامية، هذا بعضهم فيظنون أن العلم ما يكون إلا إن كنت عندك شهادة جامعية أو كنت في الجامعة الإسلامية، بعضهم عنده احتقار لطلاب العلم، بينما لو جلس مع طلاب العلم لأذهلهم بما يفتح الله عليهم من العلم، أعني طلاب العلم الذين تخرجوا من المساجد والمراكز والمعاهد العلمية، حتى بعض من كان لا يعرف قدر أهل دماج، وكان بعض الإخوة يدرس هناك، فيدخل المدرس يلقي الدرس وطلاب دماج عندهم في علم الحديث في النحو في اللغة في الفقه، كان بعضهم ينبه المدرس لما ينتهي حتى علم قدرهم وعرف لهم فضلهم، ثم كان إذا دخل يدرس فيراهم قال أشعر بهيبة لما عرف مكانتهم، حتى أن بعض الإخوة يخبرني قال بعض المدرسين يدرس ثم يقول هكذا يا طلاب دماج، أم عندكم تعقيب، عندكم تنبيه، من الهيبة. وفي بعض المرات بعض المدرسين قد انتشر عندهم أن طلاب دماج عندهم في علم الحديث وفي الفنون وأنهم أهل تأصيل، كان يدخل بعض المدرسين إلى الفصل أو إلى مكان التدريس فيقول هل هناك أحد من طلاب دماج، ثم يسكت الإخوة يخافون، يظنون أنه سيقول فليخرج، يخافون. ثم بعض الإخوة قال دخل مدرس فقال هذا اللفظ، هل هناك من طلاب دماج، هو يريد يحييهم ويريد بنفس الوقت ينتبه يدرس وهو على حذر، قال فقال هل هناك من طلاب دماج، الإخوة سكتوا ما قالوا نعم يوجد، خشوا أنه يقول لهم خرجوا. فلما انتهوا من الدرس توجهوا إليه قالوا يا أستاذ أو يا شيخ قلت هل هناك من أهل دماج، فسكتنا، فنعم يوجد من أهل دماج، قال ليس لي شيء وإنما والله أهابكم، أهاب أن يتواجد في القاعة من أهل دماج. الشاهد يعني استطردنا المناسبة، وهي أن الناس ما تعودوا على تطبيق مثل هذه السنة. هكذا يا دكتور عدنان رأيت ما في سووا سووا، أنا مرة دخلت أول دخلة قالوا اخطب في مسجد كان قريب الحرم، كثير من الإخوة إن اتم بالناس أو خطب لابد يستعمل أبو ميزاب، وبعضهم يلبس العقال والبش ويلبس الثوب الأبيض. أنا جئت من اليمن، فلما جاء وقت الطلوع إلى خطبة الجمعة دخلت إلى المسجد فكان يلتفت المؤذن سعودي وإذا به ينظر إلي، لكن الوقت ما عد أسعفه أنه يوقفني وإلا كان سيوقفني. أنت الخطيب؟ قلت نعم العمامة. فكان يعني مغضب، لو كان هناك فسحة سيوقفني عن الخطابة ويأتي بآخر. قال اصعد اصعد. فصعدت المنبر تلك العمامة ثم خطبة جمعة. هم ما هم متعودين أنك تصيح في خطبة الجمعة، يعني تتكلم الحمد لله نحمده من خطب هذه، لكن نحن في اليمن تعرفون. فلما انتهيت والمسجد كبير وإذا بما اقتنع أنا ضروري أسوي الصف، استووا أنظر هنا وهنا، كيف هذا الرجل طلع بالعمامة صبرنا عليه، كان يصيح بالخطبة صبرنا عليه، طول بالخطبة صبرنا عليه، من أين يأتي بهذه الأشياء الجديدة ما هي معهودة عندنا؟ ثم وقت تسوية الصف يأشر لي كبر وأنا سووا صفوفكم استووا استووا وأنظر. وبعض الإخوة اليمنيين يضحك ويعرف أنني ما أعرف إيش العادات عند الناس، وإنما أظن أنني في اليمن. استووا ثم أنظر هناك والسواك بيدي، أنظر إلى الصف من الطرف إلى الطرف. الشاهد بعدها ولا عطلبني إلى هذا المسجد، ما كبرت إلا والشايب يريد أن يضربني في قبلة المسجد. فلما انتهينا من الصلاة جاء الإخوة اليمنيون وسلموا علي، وأما ذاك فقال لي لا عد ترجع مرة أخرى. وبعدها أخذته درسا حقيقة، فكنت إذا ذهبت أخطب يعني في مسجد من المساجد إن طلب أذهب وأصلح هذا الميزاب، لكن بعض الأحيان كان يطرح بهذه الجهة، كان ما عندي خبرة، فبعض الأحيان كان يطرح بهذا المكان فيعرف بعضهم أنني هذا يمني هذا يماني ما هو سعودي. طيب مسألة، هل يشرع أن يخرج غير الإمام لتسوية الصف؟ والجواب الأصل أن تسوية الصف من وظيفة الإمام، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يستحب أن يخرج هو بنفسه لتسوية الصف. وأما إن خرج غيره سواء في الصف الأول أو الثاني إلى آخره فإنه يشرع ذلك. ثبت عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه كان يرسل من يسوي الصفوف ثم لا يكبر حتى يأتيه ويقول قد استوت، يعني الأثر طويل عن عثمان في الكلام، لكن الشاهد منه أنه كان يجعل من يسوي الصفوف حتى إذا اعتدلت ورجع ذاك الذي يسوي الصف يقول له قد استوت ثم يكبر عثمان رضي الله عنه. ولا يشترط أن الإمام يقول لواحد أخرج وسوي الصف. نعم أنا قلت لكم يرسله، لا ليس فيه، وإنما كان عثمان بن عفان نعم لا يكبر حتى يأتيه من يسوي الصف فيخبره أن الصف قد استوى فيكبر. بمعنى أثر عثمان رواه عبد الرزاق في مصنفه المجلد الثاني صفحة 49. فإذن خلصنا في هذه المسألة أن السنة والأفضل أن يخرج الإمام لتسوية الصف إن احتاج إلى خروج ورأى الصف معوج، فإن لم يخرج وخرج غيره ممن يسوي الصف فهذا قد ثبت كما سمعت عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما. رواه عبد الرزاق في مصنفه المجلد الثاني صفحة 47 وإسناده صحيح، فلا بأس في ذلك. ولم نعلم أن أهل العلم أنكروا ذلك فهذا يشرع. وأيضا الذي يسوي الصف ينبغي أن يكون رفيقا، فبعضهم يخرج فيسوي الصف فقد يجد من يعاند فلا يسوي الصف، فربما أغلظ عليه أو اعتدى بيده عليه، وهذا لا ينبغي، هذا من الأذية ولا يجوز ذلك، وإنما هو فاعل خير الذي يخرج لتسوية الصف غير الإمام، هو مأجور لأنه من التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو من السباق إلى الخير، فهو يعين على إقامة واجب، تسوية الصف واجبة، فهو يعين على إقامة هذا الواجب كما أراد الله، فإذا هو فاعل خير وهو من المحسنين وهو من السباقين في الطاعات وهو ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ينبغي أن يكون ذلك بآداب، ومن الآداب أن يكون مبتسما حال تسويته للصف، فلا يعبث في وجه من لم يستوي، ومن رآه معاندا يمضي إلى آخر وإثمه عليه، إثم الذي لا يسوي الصف راجع عليه، فلا يعد آثما هو نفسه، وإنما الإثم على من لم يسوي الصف، ثم يمضي في تسوية الصف بما يكون بخبرة، فبعضهم ما عنده خبرة في تسوية الصف فيقدم هذا ويؤخر هذا بما يجعل الصف معوج، هذا مما ينبه عليه، فإن كان ولا بد وخرج من يسوي الصف وتعاون مع الإمام في ذلك يلتزم بمثل هذه الآداب التي ذكرت آنفا، لا مانع أن يقول استووا تراصوا، والإمام يقول أيضا ذلك في مكبر الصوت، هذا كله مما يشرع. مسألة: ما حكم المقاربة بين الصفوف؟ في حديث أنس الذي قرأناه وكان من جملة الأحاديث التي ذكرناها لكم خارج الصحيح، في بعض ألفاظ حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رواه أبو داود برقم 667. وتقدم معنا أن إسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين، وإنما هذا اللفظ خارج الصحيح، فنستفيد من هذا الحديث أن المقاربة بين الصفوف مما أمر به أثناء تسوية صفوفهم، فلا يجعلها متباعدة. وذكروا أن المقاربة بين الصفوف هذا مستحب وليس بواجب، لكن المباعدة بعدا فاحشا هذه مسألة أخرى ستأتي معنا، وإنما تكون المقاربة بأن يكون كل صف خلف صف بما يجعل مجالا لأصحاب الصف الثاني لموضع سجودهم، وبعضهم قال يجعل ما بين الصف والصف صفا، هذا يعد مقاربة يعني كقدر صف، لكن كما سمعت المتعارف عليه أن المقاربة أن يجعل بين الصف الأول والثاني ما يجعل لأهل الصف الثاني مكانا وموضعا لسجودهم، فيكونون خلفهم مباشرة، يسجدون خلفهم مباشرة، ولو جعلوا قدر ذراع، هذا مما تعارف عليه الناس لا بأس بما يكون هناك مجال لموضع سجودهم، ولو كان كقدر مثلا ذراع أو نصف ذراع مسافة هذا أيضا من المقاربة، لكن أن يكون صفا بين كل صف وصف كقدر صف ذكر هذا بعضهم، لكن الصحيح الذي جرى عليه عمل الناس أن المقاربة بما تقدم، لكن لو جعل صفا، لو قدر صفا بين الصف والصف هذا أيضا لا يزال مشروعا، لكن التباعد الفاحش مسألة أخرى ستأتي معنا في موضعها إن شاء الله، لكن أردنا به أن المقاربة هذه يعني سنة مستحبة، ولم نرى من قال بوجوب ذلك، أعني المقاربة، أما البعد الفاحش هذه مسألة أخرى ستأتي معنا. قال: ما حكم أن يقول استووا لكن بغير اللغة العربية؟ جائز لا نعلم إنكارا بين أهل العلم، وخاصة أنت في دول مثلا الذين يعيشون في دول الكفار دول الغرب، ويدخل المسجد من يصلي من المسلمين ممن لا يحسن اللغة العربية، لا بأس أن يقول، لكن لا يعتاد على هذا الأمر، يعود الناس حفظ مثل هذا اللفظ باللغة العربية. وهذا إيش ذكر العلامة العثيمين؟ أنه سوى رجلا وقال له تقدم قليلا، فقال اتركني وإلا أخرج من المسجد، كما في التعليق على صحيح مسلم. انظر صحيح هكذا يتضايقون، أنا قد صليت بالناس هناك إماما لكن عودتهم، حاولت بأسلوب حتى ألفوني ثم عودتهم على التسوية، أما الخروج لا، ما تجرأت، سيخرجوني من المسجد البتة بعدها، وإنما أتماهى القليل، استووا أنظر هنا وهنا، كانوا يصبرون عليه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.